فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم أن يقتل بعض الحشرات أو الجراد الذي يؤذيه أثناء نومه أو في صلاته؟ ما هو بصيد، هذا ما هو بصيد، يقتله. وأيضا هو مؤذي، والمؤذي يدفع أذاه بقتله. نعم.